من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والله إني أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إن الحديث عن الحب في الله لا ينقضي أيها الأحبة، فإنك حين تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكلام الله جل جلاله، ففي الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه، وفي الحديث القدسي أن الله يوم القيامة ينادي أين المتحابون بجلالي، اليوم أبيحهم ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فالحب في الله معنى عظيم، وارتباط القلوب به له أجر لا يعادله أجر، كيف لا وقد وعد الله جل جلاله المتحابين فيه بأن يحبهم. وجبت، صارت واجبة محبتي للمتحابين فيه. فالذين يتحابون لوجه الله في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. اللهم اجمعنا على محبتك، واجعل فرقتنا بعد ذلك على محبتك، ولا تجعل في عملنا هذا شيئا لغير وجهك. نعم، نحتاج إلى نية صالحة نريد بها الليلة تأليف القلوب على الإيمان وجمع القلوب على التقوى، وأن نتعلم شيئا ينفعنا يقربنا من الله. ما زلنا مع قصة أصحاب الأخدود، وسأبدأ في عد الفوائد منذ الليلة. نتوقف الليلة بإذن الله تعالى مع ستة فوائد. الفائدة الأولى في قضية ضرب الغلام وبداية الابتلاء. حين كان الغلام يمر بالراهب فيجلس عنده، كان إذا أتى أهله ضربوه، وإذا أتى الساحر ضربه. إذن هو كان إذا أراد أن يمر إلى الساحر جلس عند الراهب، وإذا عاد من عند الساحر ليذهب إلى البيت جلس عند الراهب. في هذا فوائد: أولا، أن الضرب كان يمثل للغلام بلاء وامتحانا، خصوصا إذا رأينا أنه غلام صغير. هذا الغلام كان بالنسبة له الضرب يؤذيه بدليل أنه اشتكى. الله جل جلاله أراد أن يتربى هذا الغلام من البداية تربية حقيقية كاملة. يريد الله أن يرتبط هذا الغلام بالدعوة ارتباطا يتفق مع طبيعة الدعوة، لأن هذا الغلام سيكون منطلقا إنسانيا لتلك الدعوة، سيكون دليل الناس عليها. لذا كان لابد أن يكون شخصية متكاملة بمعنى التكامل الشخصي لداعية يحمل دعوة الله. هذا لا يتحقق إلا بأن يوجد في نفسه الاستعداد على الأقل للصبر وتحمل البلاء. انتبهت لهذه الفائدة ولا لسه؟ لسه. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا الارتباط مع الدعوة لابد أن يكون ارتباطا حقيقيا. انظر انظر الحديث في المسند وهو صحيح في بيعة العقبة الثانية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاه في بيعة العقبة الثانية 72 رجلا وامرأتان. هذه البيعة أيها الإخوة تمثل قضية العمل للإسلام. لذا كثيرا ما أحيل عليها في بعض المواقف والدروس لنتعلم منها، تمثل قضية العمل للإسلام. لذا انتبه انتبه كيف أنهم كانوا 72 رجلا وامرأة. لابد من التمثيل النسائي، ليس في مجلس الشعب وإنما في قضية العمل لدين الله. لابد من وجود العنصر النسائي. امرأتان، لأن للمرأة في الإسلام دور لا يقوم به غيرها. الشاهد، دعونا من هذا، ادخل على الشاهد. الشاهد لما امتدت الأيدي لتعقد البيعة، لتعقد الصفقة، بعد أن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ما شئت بمنتهى القوة والحماس، قال أما لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأما لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم ونساءكم. بايعوا، امتدت الأيدي، قام أصغر رجل، أسعد بن زرارة، أصغر رجل في 72، كان عمره في هذا الوقت علماء يقولوا 16 وبعضهم يقول 18 والبعض يقول بل بين 13 و14 سنة. 13 سنة رجل يبايع. قام وقال يا قوم إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن انظروا في أمركم، إن معنى بيعتكم هذه أن ترميكم العرب عن قوس واحدة، أن تعضكم السيوف وقتل خياركم، فإن كنتم قوما تصبرون لهذا فبايعوا، وإلا فمن الآن فهو أعذر لكم عند ربكم. ده كلام رجل عنده 13 سنة. زي ما قلت لكم قبل كده ان الواد النهاردة 13 سنة لسه، ايوه لسه، يقول لك لسه صغير. نعم، معلش، حكاية شخصية. ارسلت ابنا لي 5 سنوات للكتاب، اجلسوه الى امرأة اخت تربيه تعلمه يعني القرآن، فالولد غاضب جدا، لا انا ما اقعدش عند ابله، عايز استاذ. ورجع فارسلت ورقة، هي كانت شديدة شوية، ان هذا انس رجل فليجلس عند رجل. فارسلوا رسالة طويلة من صفحتين يريدون ان يبينوا فيها جواز ان يجلس الطفل عند اخت تربيه. قلت لقد ضاع رجالنا يوم تولى تربيتنا النساء. صح؟ اي والله. نعم، الام حاضنة مربية تربي في البيت، لكن ان تكون الام ولي امر في التعليم هذا مفسد لا مصلح. من يوم ما دخلوا الابلوات المدارس وانت تعلم حال التعليم. نعم اخوتاه، انا ما بقولش الام المرأة ملهاش دور، دورها كأم تربي الطفل، تعلمه، ترفع من قدره، توجهه، تحسه، تحبه. ولذا ما وجدنا العرب ابدا فضلا عن المسلمين يدفعون الطفل الى امرأة تعلمه. حصلت ابدا؟ المرأة حاضنة، كانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ام ايمن مرضعته، حليمة السعدية، لكن عند التربية يخرج الى البادية ليعلمه الرجال ليصير رجلا. لكن ابلى ما حصلش، لا يمكن. نعم، لقد ضاع اولادنا حين تولت النساء من غير امهاتهن، من غير امهاتهم القيام على تعليمهم. لا، اذا انظر اسعد بن زرار، رجل مربى، رجل انظر بمنتهى القوة، يقول يا جماعة انتوا هتبيعوا الرسول على انه نبي؟ طب ما دي احنا عارفينها، صح ولا لا؟ ايوه، لم نضرب اكباد الابل اليه الا ونحن نعلم انه رسول الله، ولكن معنى بيعتكم هذه ان ترميكم العرب عن قوس واحد، كل الناس هتكرهكم، كل الناس هتعاديكم، انها ان تعضكم السيوف وقتل خياركم، فان كنتم قوما تصبرون لذلك فبايعوا، والا فمن الان فهو اعذر لكم عند ربكم. وتمت البيعة على هذا الهول. هذه اول نقدة من الثمن، بذل الروح. فإن كنت تقدر على بذل الروح فتعالى، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية. أول نقطة في الثمن، إن الذي يأتي طريق الدعوة لالتزام وهو يظن أنه حضور دروس وعقيقة ووليمة فرح ولحية وشوية عطور وريحة وسواك في جيبه وجلابية بيضة وعم الشيخ راح وعم الشيخ جه وسماع سراي، بس هذا سيعود سريعا. اما الذي يدخل هذا الطريق وهو يعلم انه طريق الله مفروش بالاشواك لا بالورود، لابد ان تعاني وان تضحي، ان تضحي. قلت في شريط الى جميع الشباب، قلت الجنة صعبة ولا سهلة يا جماعة؟ سهلة والله العظيم. ثلاثة ايه؟ ثلاثة دي يعني والله العظيم والله العظيم والله العظيم سهلة جدا، مفيش اسهل من دخول الجنة، ولكن نفوسنا هي الصعبة، هي غالية لكن سهلة، غالية ولكن سهلة، لأننا نملك ثمنها. لو إن الكوب ده ثمنه 1,000,000 جنيه وأنا عندي 1,000,000,000، يبقى ده غالي؟ سهل جدا، بسيط. فالجنة ثمنها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. تبقى سهلة ولا صعبة؟ هي سهلة جدا، صعوبتها فيك. انظر عشان تعرف، اثبت لك ان الجنة سهلة. واحد لسه مش عاجبه الكلام اهو، اثبت لك انا ان الجنة سهلة. مش مصدقني؟ اثبت لك الدليل اهو، بس ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثير. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الحديث جميل جميل، خليني اجيبه من الاول، تسمحوا لي نجيبه من الاول. حديث من نجاه من اللي رواه؟ حديث من نجاه امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، عقبة ابن عامر. يا بولدة يا خايبين يا اللي مش عارفين تحفظوا الاحاديث. حديث عقبة ابن عامر يقول: كنت اتراوح واخ لي رعاية الابل لعشيرتنا. هو ده الشغل، اني انت يوم واحد تاني يوم، في يوم تتفرغ لله ويوم لرعاية الابل. كنت اتراوح واخ لي رعاية الابل لعشيرتنا، فكانت نوبتي فعدت عشية فأبت عشية، فمررت بالمسجد فوجدت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل فيهما بوجهه وقلبه على الله وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذا. قلت إيه؟ ما أجود هذا. تعجبني أنا التعبيرات التلقائية دي، كأنه يقول إيه؟ كلام جميل، إيه الحلاوة دي؟ كأنه يمكن قال: قلت ما أجود هذا. فقال لي رجل: التي قبلها كانت أجود منها. قلت: وما كان قبلها؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. صعبة ولا سهلة يا شباب؟ ده بس الواحد يتوضأ ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، تتفتح الأبواب الثمانية، أدخل بقى، تصلي ركعتين، تقبل بوجهك وقلبك على الله، خلاص تبقى وجبت. اللهم أوجب لنا الجنة، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة. نعم، فالجنة سهلة، أمال الصعب إيه؟ نفوسنا. عشان كده ربك بيقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. واحدة واحدة، ده كلام الملك. فإيه؟ فسنيسره، قال فسنيسر له اليسرى، وإنما قال إيه؟ سنيسره، هو اللي عايز يتيسر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب: أعني على نفسك. لما قال له عايز أكون معاك في الجنة قال له إيه؟ أعني على نفسك. فإيه الصعب؟ نفسك مش الجنة. الجنة سهلة جدا. واحد يقول: إيه ده؟ أنت كده مش من السنية، السنية بيقول صعبة. لا، ده هذا هو المشهور عنهم فقط، لكن كل العلماء يقولوا الجنة سهلة، وإن كانت غالية. هي غالية لكن سهلة جدا، سهل جدا دخول الجنة. أقبل تقبل. ارجع لموضوعنا تاني. الغلام كان بيتضرب، عايز هذا الضرب كان يمثل ابتلاء حقيقيا له، ولكن أراد الله أن يربيه. أراد الله أن إيه؟ يربيه تربية حقيقية، انه ينفع يبقى داعية. عمر ما ابنك اللي كل ما يعيط تديله البزازة، كل ما يطلب حاجة تجيبها له، عمره ما يبقى راجل. مش ممكن ان كل ما يطلب بالونة لا يبكي، طب خد واسكت. اكل لا، طب خد واسكت. فلوس لا، طب خد واسكت. ايه اللي حصل؟ اولادنا النهارده، اللهم رب لنا اولادنا. شكوى من مسائل للاسف الشديد: الكذب والسرقه. مرضان متفشيان في ابناء المسلمين، صح ولا لا؟ مشكلة كبيرة. طفل صغير سنتين ثلاثة وبيكذب، تعمل فيه ايه ده؟ تعمل فيه ايه؟ السبب ايه؟ شوف الولد الغلام لما ربي، لما كانت عبدر اتضرب، مفروض لما ابوه ضربه بتتأخر ليه؟ تأخر ليه؟ ضرب ضرب، كان مفروض يقوله معلش اصلا انا لقيت راهب في الطريق فبقيت اقعد عنده، صح ولا لا؟ لكن الولد اتربى اصلا ان في حاجة اسمها سر، في حاجة اسمها ايه؟ ما يطلعش لبشر. اظن النهاردة ما فيش راجل تقدر تأتمنه على السر، مش طفل. ليه؟ لان الطفل منذ صغره امه بتقول له اما خرج مع ابوه، قالت له انت رحت مع ابوك فين؟ رحنا المكان الفلاني. وعملت ايه؟ رحت عند نينة، ها؟ ادها فلوس؟ هكذا. ايوه، بتعلم الولد النميمة. ساعة ما الولد يخرج مع والدته ابوه برضو يرجع يقرر رحتوا فين؟ قابلتوا مين؟ كلتوا ايه؟ ايه اللي حصل؟ قالوا ايه؟ كانوا بيتكلموا في ايه؟ شفت ايه؟ انت تربيه على نقل الكلام بين الناس، فتربى الولد على غير الاسلام. للاسف يا شباب، باذن الله تعالى اظن هيجي هنا بقى، لان رحله الدار الاخره بدات هناك في صبرا، فاحنا عايزين نبدا هنا ان شاء الله بقى في مجموعه محاضرات في التربيه، منها التخلص من رواسب الجاهليه. التربيه الغلط من الصغر دي رسبت رواسب جاهليه كتير جوانا، ازاي نقدر ننظفها، نطهرها، نتخلص منها؟ اللهم طهر قلوبنا يا رب. في الشاهد ايضا هذا سبب داء الكذب، سبب داء الكذب ان الولد خلاص اتعود ان يخرج مع امه تقول له اوعى تقول لابوك احنا رحنا عند جارتنا فلانه، فلما يسال روحته لا ما رحناش، فعرف ان امه بتقول له كذب حلاش، فبقى كذاب. ابوه الولد رد على التليفون، ايوه فلان موجود؟ قول له لا، قول له لا، لا بيقول لك لا مش موجود. نعم، او حد يخبط على الباب قول له مش هنا. فربي على الكذب فبقى كذاب، وبعد كده نشتكي انه بيكذب. ما انت اللي علمته، انت اللي ربيته، انت اللي افسدته، انت اللي سقيته. اما السرقة فايضا انت علمته اياه، لما رآك تسرق من صلاتك، لما رآك تبقى بجيبك الفلوس وزوجتك تقول لك اديني 10 جنيه، هو شايف الفلوس ايه وانت تقول لا ما معيش ليه ومعاك، فعلمته ان يسرق. شاف امه بعد انت ما خرجت فتحت المحفظة وخدت 10 جنيه، هي صحيح بعد كده هتقول لك ايوه انا خدت 10 جنيه، انت قلت لي ما معكش ليه؟ ما فيه اهو خد. لكن هو ما يعرفش دي، هو شافها بتسرق، شافها بتسرق، شاف ورق انت جبته من الشغل وحطيته على المكتب وقلت اوعوا يظهر ده قدام زملائنا لانه الشغل ده روح محدش يشوفه، فعرف ان انت حرامي، فطلع الولد حرامي. قد يكون مفيش حاجه من دي حصلت، لكن في موقف ترجم في ذهن الولد ان دي سرقة فخرج يسرق، او قد يكون بسبب تلبية طلبات الولد، هات كذا خد، هات كذا خد، هات كذا خد، فجأة لا لا لا فيضطر للأخذ. او قد يكون السبب انك بتحطه في وسط مش وسطه وبيئة مش بيئته، ما انتش قدها، ما قد معضنا يتمنظر يشتغل فترتين ومراته تشتغل فترتين عشان يجيب فلوس، يوم يدخل ابنه مدرسة خاصة مستوى رفيع مستوى راقي، يقعد الولد في وسط ولد تاني بتجيبه عربية مرسيدس وترجعه بيطلع من جيبه مصروفه 5 جنيه و10 جنيه وانت ما تقدرش تعمل كده. فيمد ايده انت اضطررت. في النهاية نقول وقد يكون هذا داء وابتلاء اراد الله منك ان تربي ولدك ليتخلص من هذا الداء. اللهم ربي لنا اولادنا. قد يكون بغير سبب الولد يطلع كده انه يسرق او يكذب ابتلاء عشان تتفرغ لتربيته. كيف؟ اكبر وسيلة في تربية الولد امران: ان تخوفه من الله وان تحفظه القرآن. بس خوفه من ربنا ان الله سميع بصير قريب رقيب منتقم جبار. قل له يا ولد انت عارف مين اللي اداك العين دي؟ مين؟ يقول لك انا اتولدت بيها كده. لا، ده ربنا اللي اداك. انت عارف العين دي؟ هات له مجلة متخصصة وخليها واقرا ان العين عبارة عن شحن، قطعة من السحر، لكن من الذي بث فيها نورها فجعلها تبصر؟ قل له اللي خلاها تشوف ممكن يخليها ما تشوفش، يعميك. شفت الولد؟ خده مستشفى وريله الاطفال في شلل الاطفال، مستشفى شلل الاطفال، معهد شلل الاطفال، وقل له شوف الاولاد دول ما بيمشوش، ممكن ربنا ياخد منك رجليك وتبقى زيهم. لو انت اغضبت الله، الكذب حرام. النهاردة الولد بيكذب وتقول له انت عارف الكذب ايه؟ ولا حرام، واللي بيكذب يروح فين؟ بيروح النار. طب ما تكذبش يا حبيبي، والولد يكذب برضه، لان ده كلام. وريله حاجات عملية عملية، خده فعلا ربي ولدك على اشياء واقعية. الله، دي طريقة في التربية، الله علمنا اياها. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء إيه؟ فوقهم كيف بنيناها. أفلم ينظروا إلى السماء إيه؟ فوقهم، يعني قريبة منهم، بيربيهم على المحسوس. كيف بنيناها؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل. اشمعنى الإبل؟ أقرب شيء إليهم. ربنا سبحانه وتعالى في الطعام أمرنا بالنظر قبل الأكل، قال انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه، قبل ان يقول كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. يبقى امرنا ان احنا نشوف. اما تقعد الولد على المائدة على الطعام، قل له بص يا ابني الخيار اخضر والطماطم حمراء والفلفل مش عارف لونه ايه. احسن من في ناس بتعترض على الالوان اللي انا بقولها، معلش انا بقول على قد معرفتي برضه. فواحد يقول هو الفلفل اخضر، انا معرفش هو الفلفل ايه اخضر، عندنا اخضر، معرفش عندكم انتوا حاجه تانية. المهم انه قول له يا ابني انظر هذا في مكان واحد. النهارده في زمن البطيخ ايه من ايات الله. البطيخ ده ايه، لان اصل البطيخة دي كانت مزروعة ايه؟ بذرة، اللي هي حبة اللب السودة، تطلع بطيخة جلدها من برة اخضر واللحم ابيض، وبعد كده الثمرة حمراء وفيها مئات البذور السوداء. مين دي؟ جت توزيعة الالوان دي منين؟ سبحان الخلاق. ما تخليش قضية ابنك انه ياكل قبل ما يلبس، قل له عارف يا ابني مين اللي رزقك القميص ده؟ قل له انت اللي جبته يا ابي. لا، ده ربنا. خلي الولد يحب ربنا فيسأل الله سبحانه وتعالى عندما يحتاجه. يعني المهم نعود ان هذا الغلام اراد الله ان يربيه. عايزين نربي اولادنا على شيء من هذا، على شيء من المنع. الامام احمد بن حنبل لما رأى رجلي ابنه يوما عبد الله، قال يا بني ما هاتين الرجلين الناعمتين، ألا نسيت حافيا حتى تخصنا؟ قال له ايه يا ابني الرجلين النواعم زي رجلين النساء دي؟ لازم رجليك تنشف شوية تبقى رجل، امال تقدر بعد كده تمشي في الصحراء لكي تجاهد في سبيل الله تحارب اسرائيل واليهود؟ ازاي ازاي ما تقدرش تمشي خطوتين لان من باب العربية لباب البيت ومن باب العربية لباب المدرسة؟ لا، ربي ولدك ان يكون رجلا. احد الاخوة سمع الكلام ده المرة اللي فاتت وكنا بنتكلم عن المترفين، قال انا والله خايف من موضوع الترف ده لدرجة ان لما بركب العربية ما برضاش اشغل التكييف احسن يكون ترف. لا لا، مش قصدي كده، وانما ما يبقاش بيتك في المعادي على بعد 50 متر وتيجي بالعربية والتكييف. ليه؟ امشي، ده الخطوات محسوبة. لو ركبت مش حرام، يجوز انك تركب وتشغل تكييف وتجيب 16 عربية قدامك ووراك، ما فيش مشكلة، حلالك. لكن احنا بنقول الاولى في قضية التربية حتى فيها شيء من الذل لله والتواضع لله سبحانه وتعالى. المهم نعود ان الله عز وجل اراد ان يربي الولد على هذا، على قضية الابتلاء لتتكامل شخصيته. فطبيعة التلقي لهذا الدين هي التي تحدد طبيعة اعتناقه والالتزام به والدعوة اليه. الذين يتلقون هذا الدين على انه ابتلاء هم الذين يبقون الى النهاية. قال تعالى انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلي انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم. ابتلاء حقيقي، لان اخذ هذا الدين بقوة هو ضمان الاستمرار عليه. لذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يتفق تكوين هذا الغلام مع طبيعة الدعوة والا تشذ شخصيته عن تكاليفها. فابتلاه الله في لحظات التكوين ووقت النمو وفترة التربية بالضرب، فصدق وصبر. صدق وين؟ وصبر. ولكن الفائدة الثانية، احنا قلنا هنرتب في عناصر عشان تكتبوا، فين الورقة والقلم عشان تستفيد عشان تراجع في البيت. الفائدة الثانية، المربي المربي فلولا المربي بعد ربي ما عرفت ربي. أول ثاني، نعم، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. المربي المربي ولولا المربي بعد ربي ما عرفت ربي. نعم، إن ضياع الناس اليوم بعدم وجود المربي. ضاعت الأمة وللأسف الشديد. شاب النهارده يلتزم مفيش مربي، لحيته بدأت تطول، حضر درسين ثلاثة لفلان ودرسين لفلان ودرسين لفلان ودرسين لفلان، وسمع شوية سرايط، اشترى شوية كتب، خلاص بقى فضيلة الشيخ، ما حدش يعرف يكلمه. يبدأ ده الشيخ فلان ده، لا لا لا ده ما عندوش جديد، ده بيعيد اللي بيقوله. والشيخ فلان ده لا لا لا ده ما بيصححش الاحاديث. والشيخ فلان ده لا لا لا لا ده متشدد. والشيخ فلان ايه يا ابني، انت من امتى اتعلمت قلة الادب؟ نعم، انه لم يجد المربي الذي يأخذ بيده في هذا الطريق ليقول له هنا تكلم وهنا اسكت. لم يجد المربي الذي يؤدبه ويطرده ويغلق الباب في وجهه. لذلك تكبر واغتر. سلف كانوا بيتربوا، شوف القاسم ابن محمد يقول صحبت الامام مالك 20 سنة، وكان السلف كلهم كده. تلاقي الرجل يصحب الامام، يصحب الشيخ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 18 سنة، اقل حاجة 10 سنين. شيخ الاسلام ابن القيم صحب شيخ الاسلام ابن تيمية 17 سنة، 17 سنة. القاسم بيقول صحبت الامام مالك 20 سنة، ف فتعلمت الأدب في 18 سنة وأخذت منه العلم في 2 سنين. الرباني 18 سنة وبعد كده أخذت منه العلم في 2 سنين، لأنه إذا تربى يبقى العلم سهل خلاص. عشان كده كان الإمام الشافعي يقول إيه؟ ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا، فإنما يصلح العلم كثير الأدب. يصلح العلم كثير الأدب. خلي علمك زي ما يكون ملح وأدبك قد الدقيق. شوف لما تعجن دقيق 50 كيلو بتحط لهم كم كيلو ملح؟ جرامات من الملح. هي دي المطلوبة. النهاردة للأسف في أمة تفتقد الأدب لأنها افتقدت المربي. عبد الله ابن المبارك يقول طلبت العلم فأصبت شيئا من أهله، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. خلصوا من زمان، انتهوا. الأدب يا شباب، التربية والمربي أساس الأدب، أساس الأدب. لذا كان عبد الله بن عباس يأتي مين؟ أبي بن كعب عشان يأخذ منه القرآن، أو يأتي أبا هريرة ليأخذ منه حديثا، فيجده نائما فينام على عتبة الدار. ينام عليه عتبة الدار، يفضل نايم والريح تسفي عليه الرمل، ويبقى حتى إذا خرج أخذ بيد الشيخ ليأخذ منه حديثا ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. كده الأدب، التربية، المربي اللي ياخد بإيدك ويربيك يعلمك يفهمك ان انت ولا حاجة، يبصلك كده يقولك يا ابني توب من عقوق الوالدين، يا ابني بالك قد ايه ما قمتش الليل، سألت امبارح سؤال وبعدين ما لقيتش مجيب، بقول له امتى اخر مرة اشتقت للنظر الى وجه الله الكريم؟ امتى فاكر؟ امتى؟ نعم، اننا نحتاج الى المذكر الذي يربيك على مثل هذا مع العلم. مع العلم الشاهد ان وجود المربي حل للمشاكل، حل للاشكالات. نعم، انظر الغلام لما واجه مشكلة، ابوه بيضربه والساحر بيضربه، يعمل ايه؟ يروح للمربي يقول له اعمل ايه بيضربوني. هي دي الوجود الصحيح للمربي. حينما تلقاه مشكلة لا يتصرف بعقله، لا يجتهد، وانما يبحث عن شيخه. الغلام يشتكي الى الراهب هذا البلاء، شكوى الذي يعاني من مشكلة تعوق انطلاقه واستمراره. لم تكن شكوى الذي يقدم المعاذير ليتخلى ويتراجع. النهاردة ممكن تسمع 100 مشكلة للشباب. شوف في هنا كم ورقة دول؟ كتير، 200-300 ورقة، مشاكل كثير منها تحس انها مشاكل فردة. واحد عايز يحلق لحيته، يوم يجي يبعث ده انا حصل ابويا بيضربني وهددني وعمل وعمل، طب اعمل كذا. سؤال لسه جاي النهاردة مثلا اختي بتقول امها عايزاها تقعد معاها في حلوان وهي مش قادرة عشان ركبتها بتوجع، لازم ترضي امك. طب انا دلوقتي تعبانة ومريضة مش هقدر ارضيها، لازم ترضي امك. طب هي دلوقتي غضبانة علي وبتدعي علي، لازم ترضي امك. طب انا مش عامل، قلت لها عمري ما هقولك ما ترضيهاش، لازم ترضي امك. يعني بعد كل الكلام ده اخر نفس الشيء عايزني في الاخر اقولك احلق لحيتك؟ مش هقول. عايزاني في الاخر اقولك الا عن نقاب؟ مش هيحصل. أبدا لا أقول إلا ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. لما أوقعوا أحد المشايخ علمائنا من السلف في إشكال، قال أبي يأمرني ألا أطيع أمي، وأمي تأمرني ألا أطيع أبي، أطيع من؟ قال بر أباك ولا تعق أمك. قال له إيه؟ بر أباك ولا تعق أمك. اسمع كلام دي واسمع كلام ده، إزاي ده موضوعك أنت بقى؟ نعم، الشاهد أن وجود الشيخ حل لهذا الإشكال، إن الشاب ما يتصرفش من دماغه. نعم نحن ندله على الحلول الواقعية، ولكن خذها بواقعية، خذها بواقعية. انظر موسى عليه السلام لما اشتكى إلى الله، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. اشتكى، لأن موسى مين اللي رباه؟ الله. الله عز وجل قال ولتصنع على عيني، قال واصطنعتك لنفسي. فموسى عليه السلام مربى على عين الله، عشان كده اشتكى ربنا. قال له يا رب أنا خايف ليقتلوني. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. بربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أمر كذلك اشتكى لله سبحانه وتعالى. بعد سيدنا موسى ما اشتكى مسألة فأخاف أن يقتلون، اشتكى أيضا من لسانه، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كذلك لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول حديث صحيح مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله ابتعثني في قريش فقلت يا رب إذا يسلغوا رأسي فيذروه خبزة. ربنا لما قال لي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قريش فأمرهم وانهاهم، الرسول خاف قال له يا رب هيكسروا دماغي، يسلغوا رأسي فيذروه خبزة، هيخلوه زي اللؤم عيش فيذروه خبزا. فقال الله قاتل بمن أطاعك من عصاك، وابعث جيشا نبعث 5 أمثاله وأنفق فسننفق عليك. شفت الحديث الجميل ده؟ الله يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي يشتكي يقول له ده هيكسروا دماغي يا رب، ربنا سبحانه يقول لا ما تخافش، اذهب إليه قاتل بمن أطاعك من عصاك، وابعث جيشا نبعث 5 أمثاله نبعث 5 أمثاله جواب الأمر نبعث 5 أمثاله وأنفق فسننفق عليك. هذه هي القضية، أن كل من يتحرك في هذه الدعوة يلتزم بهذا الدين يحتاج من يعرض عليه مشكلته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض مشكلته ومخاوفه من قريش على ربه، كما عرض موسى مخاوفه من آل فرعون. كيف طمأن الله رسول الله كما طمأن موسى؟ فإذا اشتكيت فإن الله يبعث الطمأنينة في قلبك. الفائدة الثالثة، إذن هي في أسئلة كتير محتاجة نتكلم عليها ومش عارف أعمل إيه. المهم ان الورقة بتاعت السيدة زينب ديك احنا قلنا قبل كده انها كذب وزور، ولا يجوز تصويرها ولا طبعها ولا توزيعها، ومن يفعل ذلك فهو يعين على الشرك بالله، فالشافي هو الله. وهيجي النهارده الكلام باذن الله اذا ربنا يسر لنا يعني وكان عندكم صبر لنتكلم عن الكرامات. احنا في الفائده الثالثه انه دائما مع شده البلاء تظهر الايات التي تعين على الصبر والثبات. كلما اشتد البلاء كلما ظهرت الآيات التي تعين على الصبر والثبات. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتي المعونة على قدر المؤونة. تأتي المعونة على قدر المؤونة. انتبه هذا حديث صحيح سلسلة صحيحة. شاهد بينما هو كذلك الولد لما اشتكى الضرب فأخبره إذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي. اشتد الكرب بدأت تأتي الآيات. بينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. هذه الفائدة الثالثة أنه حين يستد الكرب يستد البلاء يبحث الله آية تطمئن القلب وتثبت النفس وتعين على السير. الفائدة الرابعة أن الله إنما يعطي هذه الآيات لمن تلقى بصدق، أما من تلقى للترف فلا يؤيد. خلي بالك الغلام حين قال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الساحر أم أمر الراهب، نكتشف أن الغلام كان قلقا لتلقيه من الساحر والراهب في وقت واحد، صح ولا لا؟ لقد كان من الممكن أن يستمر الغلام في تلقيه للدين والسحر دون قلق إذا كان يسمع للراهب والساحر بدون شعور أو تفكير، لأن السماع حينئذ سيكون مجردا من التأثر وسيصبح الدين والسحر عند الغلام مجرد فكر. واخد بالك؟ عشان كده بنقول إيه؟ إن واحد يقعد مع العلمانيين ويقعد مع الشيوعيين ويدخل المسجد ويسمع من العلماء والدعاء المسلمين يقول لك عادي اسمع من هنا واسمع من هنا واسمع من هنا واسمع من هنا، ده معنى كده انه بيسمع ايه بودنه بس، تعرف اي كلام وخلاص، لكن لو بيسمع ليعتقد لا يمكن يصبر على دودة. فهم؟ سيتشتت. صادقني صديق في رحلة العمرة في العام الماضي فكنت أكلمه فيظهر على وجهي السرور بكلامي، وإذا به ينتقل إلى رجل صوفي رأيته والله يشرك بالله، رأيته بعيني. فقلت إزاي أنت؟ قال لا ما هو اصلنا زي محطة الاتوبيس الكل يقف عليا، كل اللي عايز يدخل جراج. قلت هذا قلب خرب، لما يبقى القلب زي الجراج بالاجرة اي حد عايز يدخل يجرج يدخل ويركن، لا ده انت قلبك غالي لازم لا تسلمه إلا لأهل الحق، فإذا سمع شيئا من الباطل حصل عندك قلق، حصل عندك تشتت، لا لازم استمر على الحق، ما أقدرش أنام على كده. القلق الذي نشأ في نفس الغلام كان بسبب تأثره العميق بكلام الراهب وإدراكه السليم لمعنى الدين. ايوه من هنا ندرك الصعوبة الكبيرة التي يعانيها المسلم في هذه الايام من مواجهة الواقع الفاسد، ندرك أن الأصالة الإسلامية لابد أن تحرك المسلم لتحديد موقفه كما فعل الغلام. أحيانا الواحد يقف كده يقول بقى معقولة أنا اللي صح وكل الناس دي غلط؟ بتحصل؟ أيوة، لما تكون قاعد، يعني أحد الإخوة يقول أنا دلوقتي أخويا زوجته، زوجة أخويا دي كانت زميلتنا في المدرسة، متربيين مع بعض في مدرسة واحدة 6 سنين ابتدائي وثلاثة إعدادي وثلاثة ثانوي وكم؟ 12 سنة، وأربعة جامعة 16 سنة مع بعض في بنت واحد، في الآخر اتزوجها. تيجي النهاردة تقول لي أقول لهم تغطي وشها ما تتعاملش معايا؟ يبقى ده كلام مجنون، دي زي أختك. إزاي؟ لما تكون عايش مع أبوك وأمك في بيت واحد وعندك إخواتك شباب وزوجتك بتطلع وتنزل، يوم ما تلتزم تحجب زوجتك خلاص ما تتعاملش مع أخواتك، انتهت. الصبيان يعني أقصر، البالغين أقصر، حين تمنع لك يا ابني دول لو يشوفوها عريانة يغطوها، ازاي الكلام ده؟ تمنعها ليه؟ هم هياكلوها. يا جماعة ربنا قال كذا، يا ابني ما فيهاش حاجة، يا جماعة ده الرسول قال كذا، الحم والموت، يا ابني ما فيهاش حاجة. ساعتها دماغك تسأل هو مين اللي صح؟ فايش ما تسمع الغناء حرام، والدليل حديث البخاري يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعاز، وتسمع ان الشعراء الله يرحمه كان بيحب ام كلثوم، والغزال الله يرحمه كان بيسمع ام كلثوم، وان الشيخ مش عارف مين بتاع الازهر بيعمل بيسمع فلانه بتعجبه فيروز، والجرايد كل يوم فتاوى ان الغناء حلال والموسيقى حلال. يا رب حلال ولا حرام؟ اروح فين؟ تشيف تبدا ساعه ما تسمع ان قفض في رساله هنا، يعني الاخت اللي لابسه خمار وجهها واضح وشها ظاهر آتمه، نعم آتمه، لان اللي بينظر الى وجهها العين تزني وزناها الناظر، فاعانت على اسم تبقى ايه؟ آثم. تقول يا ربي طب انا سالت النهارده الشيخ فلان والدكتور فلان قال مش فرض. المسلم اللي بيسمع عشان يعمل يحس بالكرب ده فيرتمي على اعتاب ربنا ويقوله يا رب ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، يا رب مش هفارق بابك غير اما تبين لي الحق، تأتيه آية تدله على الحق. لكن واحد بيسمع واللي يجي على هواه يعمل، يا عم اذا كان محمد يعقوب بيقول ان قف فرض فمش عارف مين بيقول ان قف سنه، مش مشكله يبقى خلينا في السنه. اذا كان الشيخ محمد حسن بيقول ان الغناء حرام، الشيخ فلان بيقول الغناء حلال، خلينا مع بتاع الحلال. والدين يوس يا عم، هذا لعب في دين الله، لعب. صح انك تقف لتقف وقد امتلأ قلبك بالكرب، يا رب بيني علمني دلني اهدني، ساعتها ربنا يبين لك ويعرفك. يبقى حتى لو وقعت في هواك تبقى عارف ان ده غلط، حتى لو وقعت فيه، يعني حتى لو حلقتها تبقى حليها وانت عارف انه غلط، تبقى عارف انك آثم، تبقى عارف انك مذنب، تبقى عارف انك لو قابلت ربنا كده مش هيبقى راضي عنك. واضح؟ نعم اخواتها. الغلام اما كان بيتلقى ما كانش بيتلقى كلام قد احنا نشوف من هنا ونشوف من هنا ونتعلم هنا ونتعلم هنا وكله ماشي، لا، فحصل فيه هذا الكرب. اوعى تفكر ان الغلام كان عنده الساحر زي الراهب. حصل؟ ابدا بالعكس، لكن هو كان عنده قلق فكان بيطلب اليقين. فاهم ازاي؟ يعني اخت تقول انا يعني عارفه ان النقاب فرض بس لسه حته. ايوه محتاجه اليقين انه فرض عشان تلبسه. نقوم نقول لها لو ساب بنظر لوجهك تكتب عليه ايه؟ سيئه ولا لا؟ ومن اعان على هدى كان له اجر مثل اجور من تبعه، ومن اعان على ضلال كان له مثل اثام من تبع. فانت كده بتعيني على هدى ولا على اثم؟ بس يلزمك الا تعيني الناس على شر. ساعتها حصل عندها نوع من انواع اليقين فتثبت. الغلام كان عارف ان الراهب مؤمن وان الساحر كافر، ولكن كان محتاج يقين للمسألة دي. ايه الدليل على ان الغلام كان عارف ان الساحر كافر وان الراهب اهل الحق؟ عندي خمس ادلة. الدليل الاول انه لجأ الى الدعاء والتضرع الى الله متوسلا بإلهيته. مين اللي علمه دي؟ الساحر ولا الراهب؟ الراهب طبعا. اول ما شاف الدابة قال اللهم ان كنت تعلم ان امر الراهب. يبقى لما قال اللهم بيتوسل بالله. الساحر يعلمه التوسل بالله؟ لا، ده كان بيعلمه استعانة بالشياطين. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة انه قال ان كان امر الراهب احب اليه. فبيطلب اللي ايه؟ اللي ربنا بيحبه. مين اللي علمه دي؟ الراهب ولا الساحر؟ الراهب. ثلاثة انه قدم امر الراهب. اللهم ان كان امر الراهب، والتقديم يقتضي التفضيل. التقديم ايه؟ يقتضي التفضيل. روى الامام ابن حجر، بنقلها من فتح الباري. في فتح مكة جاء احد الصحابة كان اسمه ايه؟ مع سفيان بن حرب. ابو سفيان كان زعيم مكة في اليوم ده. فجاي الصحابي معاه، فقال رجل من الصحابة هذا ابو سفيان ومين؟ نسيت الاسم. لا، المهم، فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل قل هذا فلان المسلم وسفيان بن حرب. الاسلام يعلو ولا يعلى. فبان ان للتقديم اثر في الفضل. عشان كده الغلام لما قال ما قالش اللهم ان كان امر الساحر احب اليك، وانما قال ان كان امره الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابة، فقتل الدابة. ايضا من الادلة على ان كان امر الراهب عنده مرجح اربعة، انه سعى لمصلحة الناس وخيرهم، والساحر لا يفعل ذلك، بل قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. عشان كده ربنا قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالساحر يضر ولا ينفع؟ يضر ولا ينفع. خمسة، كان ايضا من ادلة على ان ميله لامر الراهب يقينه بان الله قادر لا يعجزه شيء، لانه شال ايه؟ حصاه من الارض وعمل ايه؟ وضرب الدابة. الدابة الرجالة مش قادرين يعملوا معاه حاجة، وهو غلام بايه؟ بحصاه. وقال فاقتل هذه الدابة. فكان متيقن ان ربنا لو بيحب امر الراهب يعمل ايه؟ يقتل الدابة. فهذا يقين ان الله قادر. الفائدة الخامسة، اليقين لماذا؟ اليقين ايه؟ لماذا؟ ليه اليقين؟ يدل طلب الغلام لليقين من خلال الواقع على الاتجاه الذي يريد الغلام ان يأخذه بدين، لانه كان يريد ان يتحرك به في حياة الناس، سيواجه الناس بما يؤمن مواجهة واقعية عملية، فلا يمكن ان تقوم هذه المواجهة الا عن يقين. في المحاضرة بتاع من انصاري الى الله، بعد كلام كتير قلت كيف نتخلص من السلبية ونبدأ في مواجهة الواقع، قلت لابد ان يقوم على اليقين. على الايه؟ اليقين. قلت يقين في ثلاثة جوانب. اولا ان الواقع الذي نحياه باطل ويحتاج الى تغيير. اثنين ان يقين ان التغيير ممكن. ثلاثة ان التغيير ممكن على ايدينا. فهمت ولا لسه؟ اديك مثال واقعي يبين عليكم ما فهمتوش. صل على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. لو انت عندك اختك في البيت، اختك او زوجتك، اختك خلينا في اختك، لابسه اشارب علشان تلبسها نقاب، لازم يبقى عندك يقين انها بالاشارب كده متبرجه. اهو احنا كده هنزعل بتوع الاشاربات، مش هيجوا الدرس تاني. لا، احنا قصدنا نحبهم في الله، ندلهم على الخير. ان شرط الحجاب الشرعي الا يكون زينة في نفسه. الاشارب زينة ولا مش زينة؟ زينة. عليك نار وفي الوان وحرير بيلمع ومكوي وملبوس بدبوس ومشبوك مش عارف بايه، ده زينة. يبقى حجاب؟ يبقى مش حجاب. يبقى لازم عشان تغير واقع اختك يبقى عندك يقين ان الواقع ده ايه؟ باطل ويحتاج الى تغيير. اما اذا كنت بتقول ادم حشمة خلاص، ادم هي لابسه محترم خلاص، يبقى طالبها بتغيير مش هيحصل. يبقى لازم من قناعة بأن الباطل، بأن الواقع باطل يحتاج إلى تغيير. لازم. اثنين، إن التغيير ممكن. لكن لما مثلا نيجي نقول لواحد أختك لابسة خمار، خليها تلبس نقاب عشان تستر وجهها لأنه فتنة، يقول ده كويس إنها وصلت لكده، ده أنتوا تحمدوا ربنا، تبوسوا إيديك وش وضهر. احسن تقلعه. يبقى هو بيعتقد ان التغيير ليس في الامكان ابدع مما كان، يبقى مش هيتغير. لازم يبقى على يقين ان ده ايه؟ ممكن. واحد يقول لك ابويا بيسب الدين، نقول له طب خليه يصلي، يقول لك لا لا لا انسى مش هيصلي عمره. يا ابني حاول، يقول لك مش ممكن مش هيحصل. طب سيبني حاول، يقول لك ما تحاولش ما تروحش والله هيشتمك. يا عم انا عايزه يشتمني، طيبني اروح، يقول لك لا لا لا لا سيبه بس انت، يبقى انت مش عايزه يصلي. هي كده. لا، لازم نعتقد يا شباب ان كل انسان قال لا اله الا الله محمد رسول الله فيه خير، وان هدايته ممكنه، وان استمراره في طريق هداية وارد. لازم. اوعى تقول على حد مش ممكن، اوعى. قصة الرجلين الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عنهم. بطلت تصلوا عنا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ربنا يتوب عليكم المعصية دي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الرجلين رسول قال كان احدهما مطيع والاخر عاص، فكان المطيع يأمر العاصي وينهى فلا يقبل، فقال المطيع والله لا يغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له واحبطت عملك. اوعى تقول في حد ما فيش فايدة منه. كل الناس ممكن ربنا يهديهم ويبقوا احسن منك. اوعى تقول على امرأة ما منهاش فايدة دي. كل الناس ممكن ربنا يهديهم ويبقوا احسن منك. لا تدري القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. لذلك المرأة في القصة اللي فاتت بقى لما جلس الرجل بين رجليها قالت له ايه؟ اتق الله. يقول لك يا عم اتق الله ايه؟ ده بقاله سنين بيجري وراها ما طول عمرها بتقول له اتق الله. هتنفع هنا بقى؟ هتنفع هنا بقى. تقول له سيبني اكلم والدك ولا اكلم اخوك؟ يقول لك يعني هي جات على كلمتك؟ جات على كلمتي، سيبني اكلمه. تقول له روح النهارده قول لزوجتك على النقاب. ما انا بقالي ست سنين بحاول معاها، هي بس اللي لدي اللي هتوافق. مين عارف؟ من يدري؟ اللهم اهد قومنا الى الاسلام، اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. نعم اخوتا، الفائدة الخمسة، احنا لسه في الخمسة واحنا خلصنا. اننا حين نواجه الناس لابد ان يكون عندنا يقين نواجه فيه الناس. يقين الاول بفساد، يقين بامكانية التغيير، يقين بان هذا التغيير ممكن على ايدينا، ان انت ممكن تغير. اليقين الرابع ان الحق الذي عندك يلزم الناس جميعا. لازم. عشان كده الغلام كان عايز يقين عشان يتحرك للدعوة، يقين ان الراهب على الحق عشان يدعو للحق. عشان كده السؤال اللي انا بسأله لكم كتير، من اول من آمن بالرجال من الرجال بالنبي محمد؟ اول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الرجال ابو بكر ولا علي؟ غلط، محمد بن عبد الله. اول من آمن من الرجال هو النبي محمد. مش انا اللي بقول كده، الدليل آمن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون، كل آمن. يبقى عشان كان الرسول يدعو لازم كان ايه؟ يؤمن الاول قبل ما يدعو، لان اللي بيؤمن بمعتقد يعرف يدعو اليه صح. يثبت، تضيع رقابي في سبيل عقيدته وما يتنازلش وما يتزحزحش، لكن لو عقيدة مهتزة يتراجع بسرعة، يضيع، يضل، يذل، يبتعد، يترك، يغير. عشان كده ربنا بيقول ودوا لو تدهن فيدهن، كانوا عايزينك بس تلين شوي، لكن ما يملش على يقين. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. عارف ان ما فيش هدى الا اللي هو عليه. انت فاهمين ولا لا؟ يبقى عشان اقدر اؤثر لازم ابقى على يقين من اللي انا عليه، ان هو ده الحق الصرف، هو ده الحق الصراح. عشان كده الغلام طلب اليقين. الفايدة السادسة، فايدة خطيرة وطويلة، أؤجلها إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.